ومما يجب أن يوصي بعضنا بعضا به تعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدارسة سيرته، حتى قال بعض حذاق علماء المعاصرين قال لا يجمل بالمسلم أن يمر عليه شهر ولم يختم فيه مختصرا من مختصرات السيرة النبوية. ومعنى كلامه حفظه الله أن يكون للمسلم بموازاة ورده القرآني ورد لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول أو لماذا قال هذا الشيخ الجليل هذا الكلام؟ نظرا لجهل الناس بشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر جهلهم في كثير من المواطن، ظهر جهلهم بشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم خلقيا. يعني لو سألت شخصا عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته، ماذا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته؟ مثلا عن وجهه، عن جسده، أهو طويل أم قصير، أم ليس بالطويل والقصير، عن وجهه هل هو مستدير أم طويل، عن لحيته، عن عينيه، عن صفة كلامه إلى آخره، تجد الجهل مطبقا على هذا الشخص في وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تجد البعض يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فتجد الناس يبنون على تلك الرؤى العلالي، وإن لم يبني عليه حكما ولم يبني عليه العلالي كما قلت أحسن الظن بنفسه وأحسن الظن بما يعمل وأحسن الظن بطريقه، وقال هذه بشرى. ولو كان ملتفتا لما ذكرناه وصرحنا وبركاته لما اقتر بذلك حتى يطابق الوصف الذي رآه في المنام بالوصف الذي لماذا في الشمائل. فإن من درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرس شمائله الشريفة فإنه يتخيل في خياله صورة على الأقل تقريبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن رأى شيئا في المنام وقيل له إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ونظر، فإن كان ما رآه مطابقا لما نقل من الأسانيد الصحيحة في كتب الشمائل قال إنه رسول الله، فإن لم يكن كذلك لم يقبالا لذلك لتلك الرؤيا وقال أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعليم، لا كما رأينا وما نزلنا نرى. فإن أقواما من الناس وخاصة من المتصوفة يبنون آراءهم على الرؤى، ناهيك عن أن الرؤيا حتى وإن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو فإنه لا يبني على ما يراه أو على ما يسمع منه صلى الله عليه وسلم حكما شرعيا. وقد وقع في عهد العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ودله على خربة فيها كنز، وكان مما قال له عليكم السلام ورحمة الله، فكان مما قال له خذ الكنز ولا تخمسه، بمعنى لا تخرج الخمس كما جاء في الحديث وفي الركاز الخمس قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فأفتاه بعض الجهلة بأن لا يخرج الخمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعلا ذهب إلى المكان فوجد الكنز، فاستدل بذلك على صحة الرؤيا كلها. فقال له بعض الجهلة قالوا له لا تخرج الركاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي دلك علمك أمرك بعدم الإخراج، فوصل الأمر إلى علامة زمانه وإلى يومنا الحاضر العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، فقال بل يخرج الخمس، بل يخرج ماذا؟ بل يخرج الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينسخ في المنام ما ثبته وأحكمه في اليقظة. وذكر لا يمكن شيء، لا يمكن أن تريد أحكام تنسخ ماذا؟ تنسخ ما ثبت في اليقظة، يأتي الناسخ في ماذا؟ يأتي الناسخ في المنام، لا يمكن، هذا يستحيل. واضح الكلام هنا؟ ثم الرؤيا والمنام ليس أصلا من أصول التشريع الإسلامي بالإجماع، واضح؟ حتى ما اختلف الناس أو اختلف العلماء في جعله أصلا من أصول الشرع يرجع إليه في استنباط الأحكام، لا يوجد فيها ماذا؟ لا يوجد فيما يسمى بالرؤيا. ولكن هذا الإشكال من أين جاء؟ من أين أتانا؟ أتانا من الجهل بشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا كما قلنا الخلقية، ثانيا الجهل به من حيث الخلق، فمن يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يقرأ فصلا في كل يوم ولو ورقة صفحة ما تثبته الأجل، سواء ختمتها في شهرين أو في شهرين أو حتى في ثلاثة أشهر فلا إشكال. الشاهد أن يكون لك معرفة بخلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله الشريفة وأخلاقه العطرة، فهذا من باب مخالطة الأخيار ومخالطة الصالحين، فمخالطة الصالحين تأتي بماذا؟ بالتأثر بأخلاقه، وهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رب الصحابة ورب التابعين ورب أتباع التابعين ولا زال يربي علماء المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فالناس كلهم إنما يقتفون به، إنما يقتفون آثاره ويتأسون به ويتشبهون به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واتبعوه لعلكم تهتدون. قلنا مدارسة أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه ودراسة شمائله وأخلاقه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه كذلك مما يجعل المسلم يتعرف بنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وجهل الناس بأخلاقه صلى الله عليه وسلم وجهلهم بشمائله جعلهم يجهلون حتى شرعه، بل حتى وإن اطلعوا على بعض شرعه نزلوه مشوهان، كما نرى عند كثير ممن ينتسبون للإسلام، بل وقد ينتسبون إلى السنة. فمن أمثلة ذلك أن بعض الناس أخذوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش جئتكم بالذبح، اتخذوه أصلا فصاروا يذبحوا للناس، ولو قرأوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلموا في أي سياق جاء هذا القول، ثم لعلموا تنزيله. لماذا؟ لأن السيرة النبوية تنزيل عملي للقواعد الكبرى وللأصول العلمية النظرية، أصول علمية نظرية في القرآن وأصول علمية نظرية في السنة تطبيقها العملي في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيرة. ولهذا اهتم علماء الإسلام بالسيرة وإلا لاستعانوا عنها بالسنة التي جمعها المحدثون. محدثون جمعوا السنة، ما يتعلق بالأحكام جمعه المحدثون. فلما السيرة إذن؟ السيرة لماذا؟ لأنها تطبيق عملي لهذا الذي في السنة. كثير من الأحكام قد لا يدرى ما محله وقد لا يدرى تنزيله إلا إذا نظرت في السيرة، أن تنظر في سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، آنذاك تفهم كيف ينزل وكيف يطبق. جهلنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهلنا بأخلاقه جعلنا أو جعل الجميع يحتكر فهم نصوص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ويحتكر تنزيلها ويرى الحق ما يقوله وما ينطق به ويرى الضلال والغواية في غيره، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحملت سيرته وجدته صلوات الله وسلامه عليه يعلم الناس التعليم الحسن، والتعليم الحسن هنا يقصد به أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان يطبق تطبيق العملي لقوله صلى الله عليه وسلم: لتسمعوا مني وليسمع منكم من بعدكم. يعني اسمعوا مني أنتم أيها الصحابة، ثم ليسمع منكم أنتم من يسمع مني، سواء من لم يحضر المجلس أو الذين سيأتون بعدكم. فعملية التعليم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تدريجية وكانت عملية تعليمية هادئة، عملية تعليمية تشبه سريان الماء على الأرض. وسريان الماء على الأرض كما نعلم إن كان شيئا فشيئا فستروى الأرض وستستفيد من ذلك الماء فتنبت، بل ويمسك الماء في الأماكن التي لا تنبت يمسك فيها الماء. أما إن أتى ذلك الماء سيلا واحدا فإنه يفسد أكثر مما يصلح، أي كنطيح الشبكة واحدة فسادها أكثر من ماذا؟ من صلاحها، يعني معناها هذا ماء وهذا ماء، وتكلمنا. ولذلك إذا لم نتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك لم نتفقه في كيفية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وفي كيفية تعبده هو صلى الله عليه وسلم في نفسه، فإننا سننشئ جيلا ابتداء من أنفسنا جيلا من المستقيمين، ولكن ما مستقيم من شيء كما يجب، مستقيمون وفيهم اعوجاج، وهذا الاعوجاج يصعب أن يبرأ، إصعاب أنه يجب إصعاب أنه يبرأ. من أمثلة ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش مع عمه أبي طالب كم عاش مع عمه؟ 10 سنين أو 11 سنة، ما بين 10 إلى 11 سنة. وكان أبو طالب يعلم أن ابن أخيه على الحق ويعلم أن دينه دين الحق وأن الله فعلا قد بعثه، ولكن كان يخشى ملامة قومه، ولذلك نسأل الله سلامة وعافية مات على دين عبد المطلب. وش 10 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم العشي أبو طالب أو أبا طالب إلى الدين إلى الاعتقاد، ها؟ وش دعوة لمن كيف كان يدعو؟ أنا ما بغى الحق 10 سنين هذه 10 سنين هذا ما بغاش الحق هذا. ومنا من دعا أخاه ثلاثة أشهر ومرة واحدة ولا ما شافوا قاع إيه الخلاص دام نموخف السلام عليكم ولكن ما كان شيء جزفوا السلام عليكم واضح كلام نتعلم الصبر ونتعلم كيف نحتوي الناس والنبي صلى الله عليه وسلم من فضل محبته لعمه أراد أن يستغفر لنا لولا أنه الله تبارك وتعالى عن ذلك وفيه أنزل الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ومات وتوفي عن ضرر وعلى الكفر والعياذ بالله ومع ذلك نجد الصديق الأكبر أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غزوة الفتح وقد أتاه بأبيه أبي قحافة رضي الله تعالى عنه فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نظر أبو بكر إلى يد أبيه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى بكى رضي الله تعالى عنه وسأله النبي صلى الله عليه وسلم يبكيك قال تمنيت لو كانت هذه اليد يد عمك تمنيت لو كانت هذه اليد يد عمك ما قاليش النبي صلى الله عليه وسلم لا هذاك راه ظالم وضيع الكافر اش قاعد شي قاعد تقول كذا لا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أقر وجاءه أبو ذر الغفار رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم تستير فمكث أبو ذر في مكة شهرا يتلطف لكي يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن العيون كانت تترصده صلوات الله وسلامه عليه إلى أن دخل عليه فآمن أبو ذر وشهد شهادة الحق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يدعو الناس وأن يظهر نصرته صلى الله عليه وسلم عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تخاف رأف به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زمتك قال ولكن الحق بأهلك فإذا سمعت بي ظهرت فالحق بي فخرج أبو ذر وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه بمناقبه قال ما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر فخرج فصدع في الناس بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فضربوه حتى رشي عليه ثم لحق بقومه غفار فلما سمع بي ظهوره صلوات الله وسلامه في المدينة هاجر إليه شهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لهذا الرجل إنك لا تعلم أنت الآن مؤمن ولكن استخفي هنا نستنتج استنتاجا لا بد أن نقدر قدرات الناس يأتيك الشخص فتحمله ما لا يطيق تريد منه أن يصير أبا بكر وعمر في يومين أو قد يريد أن يصير كذلك هو في نفسه يجب أن تعلموا أن هذه الأمات لم تصل إلى هذا المكان هكذا وهذا مما نريد أن نتعلمه في السيرة نريد أن نتعلم التدرج أن نتعلم التدرج في تدريب أنفسنا وتمرينها وحملها على الحق وحملها على الصبر من الإشكال ليس أن تأتي بالحق في يوم أو يومين أو في أسبوع أو في شهر أو في سنة أو في سنتين بل يجب أن تنظر إلى هذا الأمر على أنه مشروع عمر مشروع عمر نهايته في الخلد نهايته في الفردوس نهايته في النعيم نهايته على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الفردوس الأعلى إن شاء الله عز وجل وأن مخالفهم إلى جهنم وبئس المصير. نسأل الله السلامة والعافية. لكن يجب أن ننظر إلى الأمر، لا أن ننظر إليه على أنه هواية أو على أنه شيء نتلذذ به الساعات أو نتلذذ به الأيام أو نتلذذ به الأسابيع، لا، بل هو مشروع حياة. حفظ القرآن مشروع حياة، حفظ السنة مشروع حياة، الاستقامة على أمر الله مشروع حياة، الصلوات الخمس في أوقاتها مشروع حياة، التربية على الأخلاق الفاضلة مشروع حياة، الصبر على ذلك كله مشروع حياة، مشروع عمر. ولا أقول مشروع عمرك وحدك، لا، بل مشروع عمرك ثم تورده من؟ ثم تورده من بعد؟ كما ورث الأوائل هذا العلم وورثوا هذا الدين ولينقرضان إلى أن يرث الله الأرض أرضهم من عليها. لو كان هذا الدين لأسبوع أو لشهر انقرض بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو انقرض بوفاة الصحابة رضوان الله عليهم، أو انقرض بانقراض زمن التابعين، ولكن لا يمكن أن ينقرض، يستحيل، يستحيل أن ينقرض. ولكن قد ينقرض في بعض البيئات وفي بعض الأماكن، نحن نعلم أنه كان في الأندلس في إسبانيا كان الإسلام لمدة 8 قرون، 8 قرون تصلح المآذن في الأندلس. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، رسول الله. والآن تسمع فيها النواقيس. فيجب على المسلمين أن يعلموا لما، يجب عليهم أن يتساءلوا كيف، كيف أيها الإخوان، هو ما نتحدث عنه. مسيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا كيف نوطن أنفسنا على الحق، كيف ننتج النخيل. النخلة، النخلة تغرس ولا تأتي أكلها إلا بعد سنوات، ولكن إذا أتت الأكل فإنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي أكلها كل سنة، ولا تؤثر فيها عوامل المناخ ولا عوامل الطقس، سواء هبت عليها الريح أو أتتها المياه أو جاءتها الحرارة المفرطة، فالنخلة نخلة إلى أن يشاء الله ربها سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب المثل للمؤمن بالنخلة، وفيه كذلك إشارة إلى ما، إلى ما نحن بصدد ذكره. فالمسلم يأخذ نفسه، يأخذها بالرفق. كيف بالرفق؟ يأخذها بالرفق في التربية، في التربية على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، هذه التربية التي تحدثنا عنها، تربية بالتدرج. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر لقال العرب لا نتركها أبدا، ولكن كان أول ما نزل من القرآن آية في وصف الجنة وآية في وصف، في وصف النار، ثم جاءت الأحكام بعد ذلك، ثم جاءت الأحكام، جاءت الأحكام بعد ذلك. إذن فتأملنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من جانب الخلق ينجينا عن آفات التنزيل، كما يعطينا بعد النظر، يعطينا بعد النظر، لا في تربية أنفسنا كما ذكرت، ولا في دعوة غيرنا إلى هذا، إلى هذا الصراط السوي، صراط المصطفى صلوات الله، صلوات الله وسلامه عليه. طبعا التأمل في سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فيه أو له انعكاسات على عقل الإنسان وعلى نفس الإنسان وعلى قلبه، وكذلك له انعكاس بعد ذلك على السلوك. أما من ناحية العقل فترى أن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تسير وفق السنن الكونية، فتعلم أن السنن الكونية لا يمكن القفز عليها. صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى مكة كان من قدرة الله عز وجل أن يرسل إليه البراق، فيركب البراق ثم يستقر في ماذا؟ المدينة. ولكن الله عز وجل لحكمته أراد أن يعلمنا أن القفز على السنن الكونية ليس من شأن المسلم. ولذلك نجده صلى الله عليه وسلم يعد العدة للخروج، يعد العدة للخروج ثم يضع خطة للمسير ولا يحيد عن تلك الخطة قيدا ملا. وهكذا في أيام وصل إلى ماذا؟ وصل إلى المدينة. ثم من تأمل حروبه وغزواته وسياسته في السلم وفي الحرب في السفر والحضر يلاحظه صلوات الله وسلامه عليه يجعل للسنن الكونية مكانا بارزا، ويتصرف على ويتصرف بإزائها، مع أنه منصور، مع أنه نبي واضح منصور بالمعجزات صلوات الله وسلامه عليه. فكان رجلا متكاملا متكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، لا يتعلق إلا به ولا يتكل إلا عليه سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا يجعله يغفل ماذا؟ يغفل السنن الكونية. هنا تخاطب السيرة عقلا، تخاطب عقلا الدارس وعقلا المتلقي، وتخاطب قلبه، وتخاطب وجدانه بما يحوطه الله تبارك وتعالى من الرعاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلم أن طريقه صلى الله عليه وسلم محفوف بالرعاية، وأن كل من سلكه لا بد أن يحف بتلك الرعاية، وأن تلك الرعاية لا بد أن يناله نصيب منها. قال تعالى إن شانئك هو الأبتر، قال تعالى إن شانئك والأبتر، وقال إنك فيناك المستهزئين، وقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إلى غير ذلك من الآيات التي نص صريحا على أن الله عز وجل كافيه وحاميه مما يمكن أن يؤذيه، ومن ثم تتأذى دعوته صلوات الله وسلامه عليه. هنا تخاطبك أو عندما ترى مثلا موقف العنكبوت، موقف الغار، طبعا كيجيبوا العنكبوت وكذا، الأخير معنى هذا غير صحيح. موقف الغار، أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما بالك أو ما ظنك باثنين أمه ثالثهما، لو نظر أحدهم إلى مكان عليه لرآنا. فنلاحظ العناية الإلهية في مواقف في السيرة. ثم مكان السلوك، سلوكه صلوات الله وسلامه عليه، سلوكه في سيرته لا مع أصحابه ولا مع أعدائه ولا مع المنافقين في المدينة ولا مع المشركين في المدينة ومع اليهود في المدينة ثم مع المشركين قبل في مكة، ومع أصحابه سواء منهم الذين تربوا على يديه في مكة والذين تربوا على يديه في المدينة، أو الأعراب الذين يفيدون إلى المدينة. انظروا إلى هذا كثير، لا في عام الوفود ولا في غيره ولا في غيرها. وأجتزئ منها بمثال، كان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قد أمر الصحابة رضي الله عنهم بقتل مجموعة من الناس منهم عكرمة بن أبي جهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء فلان وفلان وفلان سماهم بإسمائهم، قال اقتلوهم ولو وجدتوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأسفار الكعبة. منهم عكرمة هذا. فعكرمة هرب وركب البحر فاغتنم البحر وكادوا أن يقضى عليهم وأن يغرقوا، فأراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فلم يغرق. فلما خرج علم وكان مما سمعه في الفلك أن قال الربان، قال أيها الناس ليس لكم ملجأ في هذا البحر سوى الله، فأخلص الدعاء لله، يعني اتركوا آلهتكم جانبا. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في غير ما موضع يحكي هذا، قال الله تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فالمشركون كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة. ومصيبة الجهال أنهم يشركون الآن في الرخاء وفي الشدة. نسأل الله عز وجل أن يرد من المسلمين إلى دينهم ردا جميعا. الشاهد أنه لما خرج قال الذي أنجاني في البحر هو الذي سينجيني من تهديد محمد صلوات الله وسلامه عليه. فوالله لآتينه ولينجيني الله عز وجل كما أنجاني في البحر. فأداه لكي يبايع فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه قبل وجهه مرة أخرى فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو أربعة، ثم بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة أو الرابعة. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أوليس منكم رجل رشيد؟ قالوا وماذا يا رسول الله؟ قال يعني أبوكم بقتله ولو كان متعلقا بأسفار الكعبة. قال يا رسول الله لو أشرت إلينا، قال يمكن غدا لنا شيء إشارة مرة نقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن تكون له خائنة العيون، ما كان للنبي أن تكون له خائنة العيون. هذا سلوك رفيع جدا، سلوك رفيع جدا، مع أن هذا الشخص قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقد أتى ما يقتل عليه، بمعنى فعل ما يقتل عليه. وجاءه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن أبي سعد، وكان قد ارتد وكان ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بقتله، فأتى به عثمان رضي الله تعالى عنه فقبل شفاعة عثمان رضي الله تعالى عنه وأجارت أم هاني، وهذه امرأة عمته رضي الله تعالى عنها أجارت بعد المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرتي يا أم هاني. الشاهد هنا أن سلوك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إذا تأملنا نرى فيه أمرين مهمين يجب أن نحل بهما. أولا صفاء السريرة وصدق السريرة وصفاء الطوية، وبهذا كان يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مشكل كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول هذا الصفاء جعل قلبه صلوات الله وسلامه عليه قلبا قويا وقلبا شديدا يثبت في المواقف ويثبت عند الزلازل لأنه صافي. أما القلب الذي دخله شيء فلا بد أن يرتكب في أول موقف. الشاهد أن سيرة المصطفى صلى الله وسلامه عليه لا بد لنا أن يكون لنا معها وقفات، وأن نقف معها كما نقف مع القرآن، كما أننا ختمة القرآن فيجب أن تكون لنا ختمة في السيرة نلحظ فيها شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية وشمائله الخلقية، لأنه بالتأمل في السيرة تتبين جوانب الشخصية المسلمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى لنا، ويريد لنا أن نعيش عليها وأن نموت عليها وأن نبعث عليها. ودون ذلك كما يقولون ودون ذلك خلق القتاد، لأن من آفات هذا العصر أن الناس انكفأوا على تقليد بعضهم بعضا. وصدق الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما قال: الناس كأسراب القطاع يتبع بعضهم بعضا. ولا يجمن بطالب القرآن ولا بطالب العلم أن يكون هذا مسلكا، يجمن لا يكون هذا مسلكك يا طالب العلم. طالب العلم لا يكون إمتاعة يتبع الناس، فإذا رأى الناس صنعوا شيئا سواء كانوا من أهل الخير وأهل الصلاح اتبعهم على ذلك إحسان للظن بهم، ولكن بكثرة ممارسة ومدارسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته صلوات الله وسلامه عليه تتضح أمور كثيرة جدا. وابدأ بما تفهم من أمور الصغار، فإن العالم الرباني كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو من يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ونحن أولى من يربي أنفسنا بصغار العلم قبل كباره. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يزدنا علما، وأستسمحكم على هذا الموضوع في هذا الموضوع نظرا لأمور أخرى نزلت في ذمتي، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه يبرسلنا في حياتنا نسير به إلى أن نلقاه به بجوده ومنه وكرمه. أستسمحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه وتعالى.